بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نأخذ اليوم فتح الفيوم وبرقة وأطرابلس من أرض الغرب، ونذكر خبر الفيوم في أوله. قالوا في زمان يوسف عليه السلام استنبطت الفيوم، وكان سبب ذلك ما حدثناه هشام بن إسحاق أن يوسف عليه السلام لما ملك مصر وعظمت منزلته عند عزيز مصر وجاوزت سنه 100 سنة عليه السلام، قال وزراء الملك له إن يوسف قد ذهب علمه وتغير عقله ونفدت حكمته، فعنفهم الفرعون ورد عليهم مقالتهم وأساء اللفظ لهم، فكفوا ثم عاودوه ذلك القول بعد سنين، فقال لهم هلموا ما شئتم من أي شيء أختبره به لتعلموا جودة عقله. وكانت الفيوم يومئذ تدعى الجوبة، وإنما كانت مستنقعا لمصالة ماء الصعيد وفضله، أي صرف ماء النيل يجتمع فيه. فاجتمع رأي الملأ على أن تكون الجوبة هي المحنة التي يمتحنون بها يوسف عليه السلام، فقالوا لفرعون سل يوسف أن يصرف ماء الجوبة عنها ويخرجه منها فتزداد بلدا إلى بلدك وخراجا إلى خراجك. فدعا يوسف عليه السلام فقال قد تعلم مكان بنتي فلانة مني، وقد رأيت إذا بلغت أن أطلب لها بلدا، والبلاد كلها عامرة على النيل ولم أصب لها إلا الجوبة، وذلك أنه بلد بعيد قريب ولا يؤتى من وجه من الوجوه إلا من مفازة وصحراء، فهو آمن، فهو محدود بالصحراء من كل جانب. قال فالفيوم وسط مصر كمثل مصر في وسط البلاد، فإن مصر لا تؤتى من ناحية من النواحي إلا من صحراء ومفازة عظيمة، ولذلك فهي آمنة من الأعداء. فكذلك الفيوم لا تؤتى من ناحية من نواحي مصر إلا من مفازة وصحراء. قال وقال الملك وقد أقطعتها إياها فلا تتركن وجها ولا نظرا إلا بلغته. فقال يوسف عليه السلام نعم أيها الملك، متى ما أردت ذلك فابعث إلي فإني إن شاء الله فاعل. قال فإن أحبه إلي وأوفقه عندي أعجله. قال فأمر يوسف عليه السلام أن يحفر خليج شرقي من موضع كذا إلى موضع كذا، وخليج غربي من موضع كذا إلى موضع كذا، فوضع يوسف العمال والفعلة فحافر خليج المنهى من أعلى أشمون إلى اللاهون، وأمر البنائين أن يحفروا اللاهون، وحفر خليج الفيوم الشرقي، وحفر خليجا بقرية يقال لها تنهمت من قرى الفيوم وهو الخليج الغربي جهة الصحراء، فخرج ماءها الفاسد من الخليج الشرقي فصب في النيل، وخرج الماء الفاسد من الخليج الغربي فصب في صحراء تنهمت إلى الغرب، فلم يبقى في الجوبة ماء، ثم أدخلها الفعلة فقطعوا ما كان فيها من القصب والطرفاء وأخرجه منها، وصارت الجوبة أرضا ريفية برية كأحسن ما يكون. قال وكان وافق ابتداء جري النيل، فارتفع ماء النيل وحفر خليجا من أعلى الصعيد إلى الجوبة. قال فدخل الماء ماء النيل في رأس المنهى فجرى فيه حتى انتهى إلى اللاهون فقطعه إلى الفيوم، فدخل خليجها فسقاها فصارت لجة من النيل، فخرج إليها الملك ووزراؤه، وكان عمل يوسف كله في 70 يوما. فلما نظر إليها الملك قال لوزرائه أولئك هذا عمل 1000 يوم، فسميت 1000 يوم، 1000 يوم أو بعدما ترجمت، وأقامت تزرع كما تزرع غوائط مصر. قال وقيل في وجه آخر أن يوسف عليه السلام ملك مصر وهو ابن 30 سنة، فأقام يدبر أمرها 40 سنة، فقال أهل مصر قد كبر يوسف واختلف رأيه فعزلوه، وقالوا اختر لنفسك من الموات أرضا نقطعك لنفسك وتصلحها ونعلم رأيك فيها، فإن رأينا من رأيك وحسن تدبيرك ما نعلم أنه في زيادة من عقلك رددناك إلى ملكك. فاعترض البرية في نواحي مصر فوجد المعمور كله على النيل والباقي برية لا تصلح العمارة وليس فيها ماء، فاختار موضع الفيوم فأعطيها ففعل ما تقدم. وبلغنا أنه عمل ذلك بالوحي وقوي عليه بكثرة الفعلة والأعوان، فنظروا فإذا الذي أحياه يوسف من الفيوم لا يعلمون له بمصر كلها مثيلا ولا نظيرا، فقالوا ما كان يوسف قط أفضل عقلا ولا رأيا ولا تدبيرا منه اليوم، فردوا إليه الملك، فأقام 60 سنة أخرى تمام 100 سنة، ومات يوم مات وهو 130 سنة عليه السلام. قال: ثم بلغ يوسف بعد ذلك عليه السلام قول وزراء الملك، وأن أمر الملك إنما كان على جهة المحنة منه له. فقال للملك: إن عندي أو بقي عندي من الحكمة والتدبير غير ما رأيت، إنك لم ترى شيئا قط. فقال الملك: وماذا بقي وقد صنعت فعل 1000 يوم في 70 يوم؟ قال: أنزل الفيوم من كل كورة من كور مصر أهل بيت، وآمر أهل كل بيت أن يبنوا لأنفسهم قرية، وكانت قرى الفيوم على عدد كور مصر، فإذا فرغوا من بناء قراهم صيرت لكل قرية من الماء بقدر ما أصير لها من الأرض، لا يكون الماء زيادة عن أرضها ولا نقصان، فيأتيها من الماء بقدر أرضها، وأصير لكل قرية شربا في زمان لا ينالهم الماء إلا فيه، وأصير مطاطئا للمرتفع ومرتفعا للمطاطئ بأوقات من الساعات في الليل والنهار، وأصير لها قبضات فلا يقصر بأحد دون حقه، ولا يزاد لقرية فوق قدرها. فقال له فرعون: هذا الأمر من ملكوت السماء؟ قال: نعم. فبدأ يوسف عليه السلام فأمر ببنيان القرى، وحد لها حدودا، من كل أهل كورة نقلوا بيتا فيها، وكانت أول قرية عمرت بالفيوم قرية يقال لها شانة، وهي القرية التي كانت تنزلها بنت فرعون. ثم أمر بحفر الخلجان وبنيان القناطر، فلما فرغوا من ذلك استقبل وزن الأرض ووزن الماء، ومن حينئذ أحدثت الهندسة، ولم يكن الناس يعرفونها قبل ذلك. وكان أول من قاس النيل بمصر يوسف عليه السلام، فوضع مقياسا بمنف، ثم تعاقبت الولاة حتى وضع عبد العزيز بن مروان مقياسا في حلوان وهو صغير، ووضع أسامة التنوخي في خلافة الوليد بن عبد الملك مقياسا في الجزيرة وهو أكبرها، فوزن يوسف الأرض ووزن الماء، فكانت كل قرية أتيها من الماء بقدرها لا تزيد ولا تنقص. فهذا أول أمر الفيوم. وأما فتحها فإنه لما تم الفتح للمسلمين بعث عمرو بن العاص رضي الله عنه جرائد الخيل إلى القرى التي حولها، فأقامت الفيوم 1 سنة لم يعلم المسلمون بمكانها، حتى أتاهم رجل فذكرها لهم، فأرسل عمرو معهم ربيعة بن حبيش الصدفي، فلما سلكوا في المجابة وهي المفازة التي دونها لم يروا شيئا، فهموا بالانصراف، فقال الرجل: لا تعجلوا، سيروا، فإن كان كذب فما أقدركم على ما أردتم. فلم يسيروا إلا قليلا حتى طلع لهم سواد الفيوم، فهجموا عليها فلم يكن عندهم قتال وألقوا بأيديهم. ويقال بل خرج مالك بن ناعم الصدفي صاحب الفرس الأشقر ينفض المجابة ولا علم له بما خلفها من الفيوم، فلما رأى سوادها رجع إلى عمرو فأخبره بذلك. ويقال بل بعث عمرو بن العاص قيس بن الحارث إلى الصعيد، فسار حتى أتى القيس فنزل بها وسميت به القيس، فراث على عمرو خبره، فقال ربيعة بن حبيش: كفيت. فركب فرسه فأجاز عليه البحر وكانت أنثى، فأتاه بالخبر. ويقال إنه أجاز من ناحية الشرقية حتى انتهى إلى الفيوم. وبعث عمرو بن العاص نافع بن عبد القيس والد عقبة بن نافع الفهري، وكان نافع بن عبد القيس أخا العاص بن وائل لأمه وعم عمرو بن العاص من ناحية الأم، فعقبة بن نافع من قرابة عمرو بن العاص من هذه الناحية، فدخلت خيولهم أرض النوبة صوائف كصوائف الروم التي في الشام، فلم يزل الأمر على ذلك، تدخل خيولهم النوبة كل صيف حتى عزل عمرو بن العاص عن مصر، وأمر عبد الله بن سعد بن أبي سرح فصالحهم. ذكر فتح برقة وهي في أرض ليبيا. قالوا كانت البربر في فلسطين، وكان ملكهم جالوت، فلما قتله داود عليه السلام خرج البربر متوجهين إلى المغرب حتى انتهوا إلى لوبيا ومراقية، وهما كورتان من كور مصر الغربية مما يشرب من السماء ولا ينالها النيل، فتفرقوا هنالك. فتقدمت قبيلة زناتة ومغلية إلى المغرب وسكنوا الجبال، وتقدمت لواتة فسكنت أرض أنطابلس وهي برقة، وتفرقت في هذا المغرب، وانتشروا حتى بلغوا السوس وهو المغرب الأقصى، ونزلت هوارة مدينة لبدة، ونزلت نفوسة مدينة سرت، وجلى من كان بها من الروم من أجل ذلك، وأقام الأفارق وكانوا خدم للروم على صلح يؤدونه إلى من غلب على بلادهم. قال: فسار عمرو بن العاص في الخيل حتى قدم برقة، فصالح أهلها على 13,000 دينار يؤدونها إليه جزية كل سنة، وعلى أن يبيعوا من أحبوا من أبنائهم في جزيتهم. وقال الليث بن سعد كتب عمرو بن عاص على لواته من البربر في شرطه عليهم أنه نقصت الجزية تبيعوا من أبنائكم وبناتكم فيما عليكم من الجزية. قال ابن لهيعة إن أنطابلس وهي برقة فتحت بعهد من عمرو بن عاص. وقال ابن لهيعة إن ابن دياس حين ولي أنطابلس أتوه بكتاب عهدهم. وقال أبو العالي الحضرمي سمعت عمرو بن عاص على المنبر يقول لأهل أنطابلس عهد يوفى لهم به. قال ولم يكن يدخل برقة يومئذ جابي خراج، إنما كانوا يبعثون بالجزية من تلقاء أنفسهم إذا جاء وقتها. ووجه عمرو بن العاص عقبة بن نافع حتى بلغ زويلة وصار ما بين برقة وزويلة للمسلمين. ثم سار عمرو بن العاص رضي الله عنه وكانت همته عالية حتى نزل أطرابلس وهي الآن تسمى طرابلس، وبينها وبين مصر 1700 كيلو سنة 22. قال غزا عمرو بن العاص طرابلس. قال فنزل على القبة التي على الشرف من شرقيها فحاصرها شهرا لا يقدر منهم على شيء. فخرج رجل من بني مدلج ذات يوم من عسكر عمرو متصيدا في 7 نفر فمضوا غربي المدينة حتى أمعنوا في العسكر عن العسكر، ثم رجعوا فأصابهم الحر في طريق رجوعهم فأخذوا على ضفة البحر، وكان البحر لاصقا بسور المدينة ولم يكن السور متصلا بالبحر ولم يكن بين المدينة والبحر سور. وكانت سفن الروم في مرساها تقابل بيوتهم شارعة في مرساها، فنظر المدلجي وأصحابه فإذا البحر قد غاض من ناحية المدينة، ووجدوا مسلكا من الموضع الذي غاض منه البحر بين البحر والسور، فدخلوا منه حتى دخلوا وسط المدينة وصلوا عند الكنيسة فكبر 7 تكبيرة عظيمة. فكانت الروم في سفنها ففزعت، ولم يكن لهم مفزع إلا سفنهم فهربوا عليها الروم المحتلين. وأبصر عمرو وأصحابه السلة والصوت في جوف المدينة فأقبل بجيشه حتى دخل عليهم، فلم تفلت الروم إلا بما خف لهم من مراكبهم، وغنم عمرو ما كان في المدينة. وكان من بسرت ويقال سبرت متحصنين، واسمها القديم نبارة، وسرت هو السوق القديم، وإنما نقله إلى نبارة عبد الرحمن بن حبيب. فلما بلغهم محاصرة عمرو مدينة أطرابلس وأنه لم يصنع فيهم شيئا ولا طاقة له بهم أمنوا. فلما ظفر عمرو بن العاص بمدينة أطرابلس وكان حازما لبيبا جرد خيلا كثيفة من ليلته تلك، وأمرهم بسرعة السير إلى سرت حتى يصبحوهم. قال فصبحت خيله مدينة سرت وقد غفلوا وفتحوا أبوابهم وأمنوا لتسرح ماشيتهم، فدخلوها فلم ينجو أحد، واحتوى عمرو على ما فيها ورجعوا إلى عمرو. قال أبو تميم الجيشاني غزونا مع عمرو بن العاص غزوة أطرابلس، فجمعنا المجلس ومعنا فيه هبيب بن مغفل أو بن مغفل، فذكرنا قضاء رمضان لمن أفطر أياما منه، فقال هبيب بن مغفل لا يفرق. فقال عمرو بن العاص رضي الله عنه لا بأس أن تفرق القضاء إذا أحصيت العدد. ثم إن عمرو بن العاص طمع في أفريقيا وهي تسمى الآن تونس أفريقية، فأراد الذهاب إليها، وأراد عمرو أن يوجه المغرب، فكتب إلى عمر بن الخطاب يستأذنه في ذلك، وقال له كما في حديث أبي تميم الجيشاني إن الله قد فتح علينا أطرابلس وليس بينها وبين إفريقية إلا 9 أيام فقط، فإن رأى أمير المؤمنين أن نغزوها ويفتحها الله على يديه فعل. فكتب إليه عمر رضي الله تعالى عنه إنها ليست بأفريقيا، إنها المفرقة أي المخوفة، وكانت مجاهيل لا عهد للعرب بها ولم يجربوها قبل ذلك، ويروى المفرقة. قال إنها ليست بأفريقيا ولكنها المفرقة أو المفرقة، غادرة مغدور بها، شبهها بالبحر، فإن البحر يوصف بالغدر أي من المجاهيل التي فيها ولا عهد للعرب بها. وكان عمر يحمل المسلمين دائما على الاحتياط ولا يغامر به كما فعل في ركوب البحر. قال غادرة مغدور بها لا يغزوها أحد ما بقيت. وقال المعافري سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنفسي يقول إفريقيا المفرقة، إفريقيا المفرقة، إفريقيا المفرقة، لا أوجه إليها أحدا ما مقلت عيني الماء 3 مرات. ولذلك لما شاور عثمان الصحابة في غزوها كلهم أجابوه إلى ذلك إلا سعيد بن زيد، فإنه قال لا تخالف عمر، فقد قال عمر على المنبر لا أوجه إليها أحدا ما مقلت عيني الماء. ولكن عثمان رضي الله عنه طريقته غير طريقة عمر، فإنه يأخذ الأسباب ويجتري، وبذلك ركبوا البحر وفتحوا الأمصار والصحابة رضي الله عنهم كل له طريقة. أما عمر فكان أحدب على المسلمين من الوالدة بولدها، ويحملهم دائما على الاحتياط، ولا يسكنهم في بلد بينه وبينهم ماء، ولا يأمرهم أن يغوصوا في بلاد العدو فينقطعوا عنه، رضي الله عن الصحابة أجمعين. وقال مسعود بن أسود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد بايع تحت الشجرة، إنه استأذن عمر بن الخطاب في غزو أفريقيا، فقال عمر لا، إن أفريقيا غادرة مغدور بها. قال ووافق أنه أتى عمرو بن العاص كتاب المقوقس يذكر له فيه إن الروم يريدون نكث العهد ونقض ما كان بينهم وبينه، وإنهم يحشدون على مصر، وعلموا بذهابه إلى أفريقيا وإلى أطرابلس. وكان عمر قد عاهد المقوقس ألا يكتمه أمرا يحدث، فانصرف عمر رضي الله تعالى عنه راجعا من أطرابلس مبادرا لمصر لما أتاه. وقد كان عمر يبعث الجريدة بعد ذلك من الخيل فيصيبون الغنائم من برقة وأطرابلس إلى حدود أفريقيا ثم يرجعون. وأما فتحها فكان على يدي عبد الله بن سعد بن أبي صرح رحمة الله عليه، ورضي الله عن الصحابة أجمعين ما صبروا وصابروا وجاهدوا حتى نشر الله الإسلام في كل مكان. ونسأل الله أن يجمعنا به في مستقر رحمته، ولا يخالف بطريقنا عن طريقهم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.